أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت، تخبر عن نفسها، أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. وفي رواية: يبادرني فأقول دعلي دعلي، وأبادره فيقول دعيلي دعيلي. في هذا الحديث فوائد: أولا، اغتسال الرجل وزوجته في من إناء واحد في مكان واحد، فالرجل يرى من زوجته جميع بدنها، والزوجة ترى من زوجها جميع بدنه. وأن اغتسال المرأة من الإناء مع الرجل لا يؤثر على الماء، لأنه جاء في الحديث: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا ليس بفضل طهور، هذا مشاركة. وأن إدخال المتوضأ والمغتسل يديه في الإناء ما يسلب الماء الطهورية، بل يبقى طهورا حتى وإن كان على جنابه. وهذا الإناء إناء صغير، جاء أنه مما يشرب به من قدح يقال له الفرق، يتسع لصاعين من الماء، وقيل يتسع لثلاثة آصع، صاعان من الماء يغتسل منها الرجل والمرأة، دل على انتقاص وتقليل ماء الوضوء والاغتسال حتى وإن كان عن جنابه، لأنه فرق بين أن يكون الاغتسال للتبرد أو للنظافة أو للجنابة، فالذي للجنابة لا بد أن يعم جميع البدن، بخلاف ما كان للتبرد فلو لم يعم جميع البدن فلا بأس، وكذلك إذا كان للنظافة لو لم يعم جميع البدن فلا بأس، يغسل به الأماكن التي هي يتحرى فيها العرق والوسخ، وما ليس فيه عرق ولا وسخ ما يلزم غسله، بخلاف الاغتسال عن الجنابة فهو يعم، لا بد أن يعم جميع البدن. ومن المعلوم أنه جاء في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من المد ويغتسل بالصاع. المد هو ملء كفي الرجل مجتمعتين متوسط الخلقة، الرجل المتوسط الخلقة التي ليست يديه كبيرتان وليست صغيرتين، متوسط، هكذا يعني هذا ما يأخذه ما تأخذه اليدان معا يقال له مد. والصاع معروف هو أربعة أمداد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بملئي الكفين أربع مرات يغتسل به من الجنابة. وهذا الإناء قيل يتسع لصاعين، يعني صاع للنبي وصاع لعائشة، أربع حفنات بالماء تكفي للاغتسال، وقيل ثلاثة آصع، يعني كل واحد يكون نصيبه صاع ونصف، أربع أخذات ومعها اثنتين، يعني ست قرفات من الماء بملء كفي الرجل. ودل على أن مس الرجل لزوجته أثناء الاغتسال أنه لا يؤثر في نقض الوضوء، لأنها تختلف أيديهم، والإناء صغير فتدخل يديها، فإذا رفعتها أدخل يديه. وفي رواية: تلتقي أيدينا، يعني تجتمع، تلتقي، تتماس أيدينا، هو مدخل يديه وهي رافعة يديها. وإلا فالإناء الصغير قد لا يتسع ليديهما معا. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حتى وإن كانت عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة في تلك السن فهو يتلطف بها صلى الله عليه وسلم ويعاشرها المعاشرة الحسنة ويغتسل وإياها من إناء واحد، تقول دعلي دعلي ويقول دعيلي دعيلي كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على هذا الحديث، لأن هذا الحديث متفق عليه. فهو صلى الله عليه وسلم يعاشر أمهات المؤمنين بالحسنى ويتلطف بهن. وفيه فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فنقلن لنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته التي لا يطلع عليها الصحابة رضي الله عنهم، ما يطلع عليها الرجال، اغتساله صلى الله عليه وسلم هو وعائشة ما يطلع عليه إلا هو وعائشة عليه الصلاة والسلام. فضل عائشة وأمهات المؤمنين عموما، نقلنا لنا الفقه والأعمال التي كان يعملها صلى الله عليه وسلم داخل بيته، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وهي أحب نسائه إليه، والخلاف بين العلماء رحمهم الله أهي أفضل من خديجة أم خديجة أفضل منها، والجمع بينهما أن لكل واحدة منهما فضيلة ما أدركتها الأخرى. فعائشة رضي الله عنها ما أدركت فضائل أدركتها خديجة رضي الله عنها وقامت بها، وخديجة رضي الله عنها فات عليها فضائل ما أدركتها كما أدركتها عائشة رضي الله عنهما. فمن تعرض لأمهات المؤمنين أو لبعضهن بالسب فقد آذى نفسه وسب نفسه وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يتعرض لأهله، وما تعرض أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق، لأنه يجب أن نحبهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أبغضهم أو تعرض لهم بالسب أو بالأذى إلا منافق، كما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين في قصة الإفك، تعرضوا لعائشة رضي الله عنها وبرأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فمن تعرض لأمهات المؤمنين أو لبعضهن فقد ضر نفسه، وهو لا يضرهن شيئا، لأن الله جل وعلا قد رضي عنهن وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فكيف يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه في أهله عليه الصلاة والسلام؟ والواجب محبتهن وموالاتهن ومحبتهن بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن حبان تلتقي وتلتقي أيدينا، هذه فيها زيادة أنها تتماس، تلتقي في الإناء أو في أعلى الإناء، يعني هو يدخل يديه وهي ترفعها أو هو يرفعها وهي تدخلها، فتماس الأيدي بهذه زيادة فهمت من هذه الرواية. وفي قوله من قولها رضي الله عنها من الجنابة، يعني أن هذا اغتسال واجب، اغتسال من الجنابة وليس اغتسال تبرد أو نظافة أو نحو ذلك، وإنما هو من الجنابة، ومن هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها من بيانية، بيان لهذا الاغتسال ما هو، فهو اغتسال من الجنابة. والله جل وعلا بين أن للزوج أن ينظر من ينظر جميع بدن زوجته، وللزوجة كذلك أن تنظر جميع بدن زوجها في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه أي في الاغتراف منه ومنه من الجنابة. بيان لنغتسل متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي أي تلتقي أيدينا فيه وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد والجواز هو الأصل. وقد سلم وهذا الحديث في البخاري برقم 261 الجزء الأول من فتح الباري. وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في إناء واحد والجواز هو الأصل. وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي هذا. جاء في بعض روايات البخاري رحمه الله من قدح يقال له الفرق. والقدح إناء شرب يعني ليس إناء كبير إناء شرب يعني يشرب به المجموعة من الناس العدد القليل. والصواب أنه صاعان أو ثلاثة آصع. فيستحب تقليل الماء للاغتسال حتى ولو كان الإنسان كما قال الفقهاء رحمهم الله على نهر جار. فما يكثر استعمال الماء حتى ولو كان على النهر فيقلل لأن بعض الوسوسة تتسلط على الإنسان من استعمال كثرة الماء. استعمل كثرة الماء تسلط عليه الشيطان لأنه يخرج عن السنة فيتسلط عليه الشيطان. ولهذا قال العلماء الغسلة الواحدة مجزية والغسلتان أفضل من الثنتين من الواحدة والثلاث أفضل من الاثنتين والزيادة على الثلاث شرف يعني إسراف ومجاوزة للحد. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.